يقول ممكن نصلي 4 ركعات في قيام الليل متصلة؟ نقول قال عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فنطبق ونعمل بالسنة. حمله الإمام أحمد على الوجوب وقال ببطلان الركعة الثالثة إذا تعمد، وذهب الجمهور إلى الجواز وحملوا الحديث على الاستحباب، لكن سواء كان للاستحباب ولا للوجوب لماذا يترك الإنسان السنة؟ ليه؟